اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا. اللهم مدهم بالعمر المديد والعمل الصالح الرشيد. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا سميع يا عليم، يا قريب يا مجيب. اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى وأخرج المرعى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من أمات وأحيا. اللهم إنا نسألك عيش العابدين وموت الصالحين. اللهم إنا نسألك عيش العابدين وموت الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا أمان الخائفين ويا مجيب دعاء المضطرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ما أردنا بمعصيتك مخالفتك، ولقد عصيناك إذ عصيناك، وما نحن بنكالك جاهلين، ولا بعقوبتك مستخفين، ولكن غرتنا شهوتنا وأعانتنا عليها شقوتنا، وغرنا سترك المرخى علينا. فمن ينقذنا يا ربنا؟ ومن عذابك يخلصنا؟ ومن من أيدي زبانيتك ينقذنا؟ إلهنا ومولانا، فبحبل من نتصل إذا أنت قطعت حبلك عنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا يا مولانا ويا سيدنا. اللهم لبسنا ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمنا نشكو إليك يا مولانا ما نجد، وقلنا يا عدتنا في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر نعتمد. نشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لنا على حملها صبر ولا جلد. مددنا إليك أيدينا بالذل معترفين، أيا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما طابت الدنيا إلا بذكرك، اللهم ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك. اللهم ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك، وما طابت الجنة إلا بقربك والنظر إليك، فلا تحرمنا لذة النظر إليك يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم، يا سميع يا عليم، يا قريب يا مجيب. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم قض الدين عن المدينين، اللهم قض الدين عن المدينين، اللهم ارزقنا رزقا واسعا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا عليم يا رزاق، يا عليم يا رزاق. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا لا تعب فيه ولا شقا، إنك واسع الرحمة وواسع المغفرة. اللهم اغفر لجميع المسلمين. اللهم مددنا إليك أيدينا معترفين، اللهم قبنا إليك رجالا ونساء ندعوك ربا واحدا، فلا تردنا خائبين يا رب العالمين. اللهم عذنا من النار، اللهم عذنا من النار، اللهم عذنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم عذنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مبينا. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في بورما، اللهم ارفع عنهم البلاء يا رحمن يا رحيم. ربنا عز جارك وجل ثناؤك، عظمتك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك. اللهم اهزم الكفار الذين يصدون عن سبيلك. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.